الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: إثبات اسم الرازق والقوي والمتين لله، وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. من أسماء الله الرازق وأيضا الرزاق. إن الله هو الرزاق ذو القوة الرزاق، وورد أيضا الرازق. نعم. هذا فيه إثبات هذه الأسماء الثلاثة لله حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل. ثلاثة: رزاق ذو القوة يعني القوي المتين، وأيضا اسم رابع له الله، إن الله. نعم. والصفة الألوهية، الرزاق والصفة الرزق، ذو القوة الصفة، إن الله رزق القوة، والاسم القوي المتين، الاسم المتين والصفة المتن لله سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته. معنى المتين يعني شديد القوة، شديد العزة، شديد الجبروت. نعم، وهكذا. نعم. وقوله: ليس كمثله شيء، هذا فيه نفي مماثلة الخلق لله سبحانه وتعالى، يعني ولو تأمل متأمل ذكر الأسماء هذه الأربعة في رزق العبد، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يرزق العبد بقوته ومتنه سبحانه وبرزقه وألهيته، وهذا يدعو العبد إلى أن يكون متوكلا على الله وحده في طلب الرزق. والمعنى ذلك أن نتوقف عن طلب الرزق، لا، كما قال سبحانه: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لا بد من السعي. نعم. فعلى المسلم أن يعتقد أن الله هو الرزاق وبكرامه وعظمته، ويقنع ولو بالشيء اليسير الحلال، وليحذر الحرام ولو شيئا يسيرا، فإن الحرام يدنس الحلال، فإن الحرام القليل يدنس الحلال الكثير. ويدل أيضا على أن العبد يدعو ربه كثيرا، لأن الله بيده خزائن السماوات والأرض. نعم. فتقرر بذلك أصل عظيم، وهو عدم مشابهته لخلقه، يعني في قوله: ليس كمثله شيء. نعم، ليس كمثله شيء، يعني هذا نفي المماثلة لكماله سبحانه، يعني ما في أحد يماثله. نعم. وهو السميع البصير. نعم. هذا فيه إثبات هذين الاسمين. نعم. شوف، سميع إثبات السمع، بس كيف يسمع ما نقول، كيف ما نقول، بجارحة، بأذن ما نقول. بصير يبصر، ما نقول بعين، لا، بصير بصير، كيف يبصر الله أعلم. نعم. وفي هذه الآية بيان أن النفي إجمال، النفي إجمال، نفي مجمل، ليس كمثله شيء. نعم. كيف مجمل؟ ما قال ليس الملائكة مثل الله، وما قال ليس الأنبياء مثل الله، لا، مجمل، ليس كمثله شيء. نعم. والإثبات تفصيل. أن النفي إجمال والإثبات تفصيل. نعم. إثبات تفصيل له سميع بصير، تفصيل. نعم. نفي مجمل وإثبات مفصل، وهذه قاعدة. شوف، النفي مجمل، ما هي القاعدة؟ الأسماء والصفات، النفي مجمل وإثبات مفصل. نعم. ولا نلجأ لتفصيل النفي إلا عند الحاجة إليه فقط، مثل أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، نعم، ومثل إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، عند الحاجة إليه للتفريق بين الدجال والرب سبحانه، ومثل إنكم لا تدعون أصم ولا غيبا، إن تدعون أقرب أحدكم عقر راحلته سميعا بصيرا، لنفي ما يتوهم بأن الله لا يسمع ولا يبصر. ولا في الأصل لا، النفي المجمل دائما. نعم. وفيه الرد على الطائفتين أهل الجحد والتحريف والتعطيل، نعم، وأهل التشبيه والتمثيل. يعني مثلا بنفي المجمل لو قال شخص الله ما يستطيع أن يغيثنا جميعا مثلا من هذه الكربة إلا أن الله ضعيف، فأنت تقول لا الله ليس بضعيف، تفصل في النفي للحاجة، واضح؟ وهكذا. نعم، كيف رد على الطائفتين؟ وفيه الرد على الطائفتين أهل الجحد والتحريف والتعطيل وأهل التشبيه والتمثيل. نعم، أهل التمثيل والتشبيه ليس كمثل شيء، رد عليهم. وأهل التعطيل وهو السميع البصير، ما عطلنا صفات الله. نعم. فإن طائفتي المبتدعات تقاسموا هذه الآية نصفين. نعم، أخذ شق وتركوا شقا، أخذ شقا وتركوا شقا، وأهل السنة لهم عينان مبصرتان بنور الله، أخذوا بكلا الشقين. نعم. وأهل السنة أثبتوا الصفات على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه. نعم، لذلك كانوا أكمل، لأن قلوبهم واسعة تحوي ما أمرهم الله عز وجل به، أما قلوب المبتدعة فلا، قلوبهم ضيقة، تؤمن بشيء وتكفر بشيء وتترك شيء. وكذلك النصارى عقولهم ضيقة، ما تتحمل أن يقولوا إن عيسى ابن الله، أن عيسى عبد الله، فقالوا هو ابن الله. أما المسلم لا، عقله واسع، يقول الله خلقه بآية عظيمة بدون أب، والله واحد لا شريك له، فقلب الموحد أوسع. نعم. وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، هذه الآية فيها نعم، يعني نعم ما يعظكم به، نعم، يعني مدح. نعم. هذه الآية فيها إثبات الاسمين وإثبات صفتين. أي إثبات اسمين سميع بصير، وصفتين سمع بصر. والنبي عليه الصلاة والسلام سنة بداود لما تلا هذه الآية وضع إبهامه على أذنه والسبابة على عينه وقال سميعا بصيرا، وليس هذا تشبيه وإنما لتأكيد الصفات. نعم. وإثبات صفتين وهما مدلول هذين الاسمين، يعني يدل هذين الاسمين، يدل هذان الاسمان على الصفتين سمع بصر. نعم. على ما يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم. ولما نزلت هذه الآية جعل صلى الله عليه وسلم إصبعيه في أذنيه. نعم. بيانا. أيوة. بيانا منه أنه سمع حقيقة وبصر حقيقة. نعم، هذه قاعدة أيضا، يعني هل يجوز أن يقول المسلم عند الشرح ونحو ذلك إن الله سميع بصير ويشير العين وسمع؟ يقول يجوز. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لما ذكر حديث أن الله يخلو السماوات، إن الله يطوي السماوات بيمينه والأرض بشماله ثم يهزني ويقول أنا ملك، فهز النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال حتى إن خشينا المنبر يسقط من حركة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب العنوان شو؟ قال إثبات المشيئة والإرادة لله. أيوة نعم. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم لحظة. فيها إثبات صفة المشيئة لله سبحانه وتعالى. نعم. التي تكون لحظة. عندنا الإرادة وعندنا مشيئة. الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية بين قوسين بمعنى المشيئة، يعني أراد الله كذا، أراد الله سقوط نجم يعني شاء الله سقوط نجم، إرادة كونية قدرية، أراد الله شيئا يقع في الكون وقدر ذلك تقديرا سبحانه. والقسم الثاني إرادة دينية شرعية بين قوسين بمعنى المحبة، يعني كل أمر يحبه الله فهي إرادة دينية شرعية، مثل الصلاة، الصيام، تلاوة القرآن، الصدقة، هذه إرادة دينية شرعية. إذا وقعت الإرادة الدينية الشرعية فمعناه وقعت الكونية القدرية، تمام؟ يعني كل إرادة دينية شرعية فهي كونية قدرية لأنها وقعت، يعني كل ما يقع في الكون فهو كونية قدرية، فإن كان طاعة فهي دينية شرعية، إذا كان معصية لا تبقى على الكونية القدرية، واضح؟ فتجتمع الإرادتان في حق الطائع، فالمصلي نقول هذا يفعل شيء ديني شرعي يحبه الله وشاء الله وقوع ذلك الشيء وهو الصلاة، وشارب الخمر نقول إرادة كونية قدرية، الله شاء أن يشرب الخمر لحكمة، والله لا يحب ذلك فلم تأتي الإرادة الدينية الشرعية، واضح؟ الإرادة الدينية الإرادة تنقسم لقسمين، أما المشيئة فما تنقسم، بس شيء واحد مشيئة. نعم. فيها إثبات صفة المشيئة لله سبحانه وتعالى التي تكون بها الأشياء. نعم. إذا أتتك آية مثلا شاء الله ولو شاء الله ما اقتتلوا، يعني ولو أراد الله ما اقتتلوا، مشيئة بمعنى الإرادة، والإرادة الكونية القدرية بمعنى المشيئة. نعم. كما أنها لا تكون إلا بالقدرة والعلم. عد. فيها إثبات صفة المشيئة لله سبحانه وتعالى الذي لا يوشي، وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إيه يعني ولولا، يعني هل لما دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. فيها إثبات صفة المشيئة لله سبحانه وتعالى ما شاء الله، إثبات المشيئة، ما نوع المشيئة هنا؟ كونية قدرية. نعم نعم. والتي تكون بها الأشياء مشيئة، هنا عندنا مشيئة تنقسم، أي نعم ما تنقسم، نقول مشيئة بس، إثبات المشيئة لله. نعم. التي تكون بها الأشياء. عد إيش؟ فيها إثبات صفة المشيئة لله سبحانه وتعالى التي تكون بها الأشياء. أيها الأشياء تكون بمشيئة الله، ما يحدث شيء في الكون بمشيئة الله، لذلك مراتب القدر أن الله خلق ذلك وشاءه. نعم. كل ما يحدث في الكون الله شاءه سبحانه وتعالى. نعم. إنما الله يقول إنما أمره، يعني مشيئته، إذا أراد إذا شاء شيئا أن يقوله كن فيكون. نعم. كما أنها لا تكون إلا بالقدرة والعلم، أي المشيئة بالقدرة والعلم لا شك، ما يريد شيئا إلا وهو عالم به وقدير على حدوثه. نعم. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. نعم ولو شاء الله هنا مشيئة. ما نوع المشيئة؟ ما تنقسم ما تنقسم نعم. ولو شاء الله ما اقتتلوا. نعم ولكن الله يفعل ما يريد. ما نوع الإرادة؟ يريد ما يشاء كونية قدرية والدينية الشرعية تدخل فيها. نعم هذه الآية فيها إثبات المشيئة والإرادة. نعم طيب هل هما شيء واحد؟ نقول لا، المشيئة شيء والإرادة شيء. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، هذه شيء وهذه شيء على التقسيم السابق. نعم وقوله وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. إن الله يحكم ما يريد، إرادة كونية قدرية ويدخل فيها الدين الشرعي مثل ذبح البهائم المباحة. نعم فيه إثبات صفة الإرادة. نعم وقوله طيب إثبات صفة الإرادة اللي هي إثبات صفة الإرادة، وش الاسم يا مجاهد؟ ها وش الاسم يا منير؟ وش تقول خليفة؟ ما نأخذ منها اسم، ليه؟ لأنه فعل، لكن الله يفعل ما يريد. يريد وش نوع الفعل؟ مضارع. وحنأخذ من الصفات من الأسماء الصفات. أيوة ما نأخذ من الأفعال الصفات. نعم وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. نعم ما نوع الإرادة هذه؟ فمن يريد الله أن يهديه، هذه إرادة كونية قدرية، يشرح صدره للإسلام، هذه كونية قدرية، الله يريد هدايته، فإذا اهتدى فالثمرة دينية شرعية. نعم ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يعني إذا أردت تفصل واضح، فمن يريد الله أن يهديه هذه إرادة دينية شرعية، ومن يريد أن يضله الكونية القدرية. نعم ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم فيه إثبات صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى. وكذلك بقية الآيات التي فيها إثبات صفة الإرادة. نعم ورد في النصوص إرادة ومشيئة. شوف يعني في الكتاب والسنة عندنا مشيئة وإرادة، ما الفرق بينهما؟ نعم بينا لكم. صرح من صرح بترادفهما بترادفهما، يعني يقول إرادة هي المشيئة. نقول لا، الإرادة تنقسم إلى قسمين والمشيئة تدخل في أحد قسمي الإرادة. نعم هذه شيء وهذه شيء. نعم ولم يفطن للتفصيل. ولم يفطن للتفصيل اللي هو تفصيل الإرادة كونية قدرية دين شرعي. لذلك قال الشيخ الإسلام وكثير من الخلق ظل في عدم التفريق بينهما، حتى ابن القيم رحمه الله ألف كتاب كامل اسمه شفاء العليل في الحكمة والقدر والتعليل من أجل التفريق بين إرادتين. يقول في فرق بين هذا، يعني شخص يقول الله حرم الزنا، لماذا يزني الشخص؟ أكيد أنه مباح. أقول لا، إرادة كونية قدرية، الابتلاء لذلك الرجل ووجد ذلك الأمر والله لا يحبه، وهكذا. واضح؟ يعني لماذا التفصيل هذا يبعد الشبهة؟ لماذا توجد المعصية في الأرض والله لا يريدها؟ فيقول عندكم تناقض. نقول لا، ما عندنا تناقض، عندنا وضوح. أراد كون قدرا، الله أراد حدود ذلك. ممكن الزاني يتوب ترتفع درجته عالية، وقد لا يتوب ويقام عليه الحد فيطهر، وقد لا يتوب وتطهره النار، وقد لا يتوب وهو تحت المشيئة فيغفر الله له، تثبت صفة عظيمة لله وهي المغفرة، وهكذا. فإذا قيل كيف يوجد الكفر؟ والله ما يريد الكفر، نقول لحكمة، وجود الكفار، لأن الشخص لا ينال، المسلم لا ينال منزلة من منازل الجنة وهي الشهادة إلا إذا قتل الكافر، وهكذا الحكم عظيمة. نعم. ولكن أولى ما يكون أن الإرادة إرادتان، يعني أحسن ما يكون هو التفصيل، الإرادة إرادتان. نعم. كونية قدرية وشرعية دينية. نعم. وأما المشيئة فلم ترد في النصوص إلا كونية قدرية فلا تنقسم. أيوة، يعني المشيئة ما تنقسم، وإنما تجعل أحد قسمي الإرادة. نعم. والشرعية الدينية. طيب منير، القتل من أي إرادة؟ خليفة. اختلف القتل، يختلف إذا كان قتل مشروع فيه دينية شرعية مثل القصاص، الجهاد، إقامة الحدود، البغاة ونحو ذلك عليهم بالقتل، هي دينية شرعية بغير حق، كونية قدرية. استغفر الله. نعم. والشرعية الدينية تستلزم محبته ورضاه سبحانه وتعالى وإيش؟ ورضاه. عند والشرعية الدينية تستلزم محبته ورضاه سبحانه وتعالى. عد. والشرعية الدينية تستلزم محبته ورضاه سبحانه وتعالى. أي نعم، يعني كل شيء الله شرعه فهو يحبه ويرضاه. شو هذه القاعدة؟ نعم، يعني كل ما شرعه الله يحبه ويرضاه. بر الوالدين الله يحبه ويرضاه، وهكذا. والكونية القدرية شو تقول يا علي؟ فيها ما يحبه الله وفيها ما لا يحبه الله. نعم. بخلاف الكونية القدرية. نعم، بخلاف الكونية القدرية فيها ما يحبه الله وفيها ما لا يحبه الله. نعم. فالإرادة في النصوص على قسمين، كونية قدرية، وهذه موافقة للمشيئة. أي يعني وهي التي تضمن المشيئة أو بمعنى المشيئة. نعم. وإرادة شرعية دينية، وهي التي بمعنى المحبة. ها؟ فأراد الله من العباد شرعا عبادته، يعني الله شرع لخلقه أن يعبده، هذه إرادة دينية شرعية. نعم. والعباد انقسموا إلى قسمين، يعني مثلا قال لهم صلوا، فانقسم الناس لقسمين، منهم من يصلي ومنهم لا يصلي. اللي ما يصلي، الذي يصلي كونا وقدرا ودينا وشرعا. نعم. قسم أطاعوا فاجتمع فيهم الإرادتان، أيه، دينية لأنهم صلوا شرعي، وكوني قدري لوقع منهم هذا الفعل. نعم. فالكونية شرط وجود الفعل، يعني الكونية أي فعل يوجد نقول كونية قدرية، ثم ننظر هو حلال ولا حرام. إذا حرام نقول تبقى كما هي كونية قدرية. شيء الله شرع يحبه ويرضاه نقول كونية قدرية ودينية شرعية. نعم. وقسم عصوا فانفردت الكونية فيهم، فانفردت الكونية فيهم، عصوا الله شربوا الخمر، هذه فيهم كونية قدرية ما هي دينية شرعية، عصوا الله بالمعاصي. شخص يزني نقول كونية قدرية. نعم. ولا حظ لهم في الشرعية، يعني لا ينطبق عليهم وصف دينية شرعية. نعم. وليست الكونية حجة لأحد، ليست الكونية حجة. ها؟ وليست الكونية حجة لأحد، مثل ما قلنا لكم، يعني ما يقول الشخص كيف الله يحرم السرقة ويتقع جلب أسرق، لأن الله لأنها تقع، لو كانت حرام كان الله ما أقدر البشر على فعلها. نقول لا، التعليل السابق أوجدها لحكم. نعم. إذا عرفنا ذلك فالإرادتان بينهما عموم وخصوص. نعم. يجتمعان في المطيع، بينهما عموم وخصوص، الإرادة الكونية القدرية والدينية الشرعية. الدينية الشرعية في حق الطائع، والكونية القدرية في حق الطائع والعاصي. نعم. يجتمعان في المطيع ويفترقان في العاصي. نعم، العاصي فقط كونية قدرية، ما نقول دينية شرعية. فالمطيع أطاع الله فيما أراده الله منه شرعا ودينا، ووقع ذلك منه كونا وقدرا. نعم. وتبع الإرادة الكونية القدرية. الكونية. وتبع الإرادة الكونية القدرية. نعم. وانفردت الكونية القدرية في حق العاصي. الكونية القدرية في العصاة بس. شارب الخمر يقول كونا قدر، الله شاء يشربه، لكن الله ما يحب هذا الفعل. نعم. فالكفار أبوا عما أراد الله منهم شرعا. لذلك قالوا الكفار، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، احتجوا بالمشيئة، قل لا هذه كونية قدرية. هنقول المشيئة بمعنى الإرادة، واضح؟ مثل وأيضا كقوله سبحانه إذ أخذ الله وإذ أخذ ربكم بني آدم ظهرهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم لا أشرك، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا مقهن كنا أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكوا ينفعل المبطلون، يعني مثل ما كفر أولئك نحن نكفر لو كان محرم كما كفروا وهكذا. نعم. فلا تنالهم الإرادة الشرعية. نعم، يعني العصاة. نعم. ولا لهم فيها نصيب لحكمة الله وعدم صلاحيتهم لشيء من ذلك، مثل ما قال الله سبحانه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هم خارجون عن إرادة الله الشرعية الدينية. نعم. وهي ما أراده على ألسن رسله من عبادته وحده. فهم خارجون عن إرادة الله الشرعية الدينية، يعني العصاة. نعم. وهي ما أراده على ألسن رسله من عبادته وحده. نعم. نعم. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.